قصة عجيبة لامرأة دفعها الطمع انها توصل لدرجة محاولة تأجير قاتل عشان تقتل زوجها، لكن رجال الشرطة كانوا لها بالمرصاد وقدروا انهم يمسكونها بالدليل القاطع بطريقة عجيبة ما لها مثيل. احداث مثيرة جدا من غرابتها، راح تحسون انكم عايشين فيلم بوليسي هوليوودي على اعلى مستوى، لكن كل شيء في هذه القصة حقيقي 100%. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. قبل ما ندخل في قصة اليوم، هذا الفيديو برعاية شركة إيفست، شركة متخصصة في تداول الأسهم والعملات الرقمية ومرخصة من أعلى الهيئات الرقابية المالية. إذا كنت تبحث عن شريك مميز يقدم لك خدمات بعمولة 0% في مجال تداول الأسهم، فإيفست هي خيارك الأفضل. تقدر تفتح وياهم حساب تجريبي بقيمة 25,000 دولار وتجرب التداول في السوق بدون أي مخاطر، وفي نفس الوقت تستغل مكتبتهم التعليمية الضخمة اللي ممكن تخليك محترف في هذا المجال خلال فترة قصيرة. من خلال منصة إيفست تقدر تتداول في كل المجالات: الأسهم، الذهب، البترول، العملات الحقيقية والعملات الرقمية. ولو قررت أنك تبدأ التداول الحقيقي وتودع في حسابك، فبتحصل بونس ممكن يوصل إلى 50% من المبلغ اللي أودعته. إيفست هي فرصتك المميزة لدخول عالم التداول من أوسع أبوابه. إذا سجلت من الرابط اللي موجود تحت الفيديو راح تحصل كل هذه الميزات وأكثر، وبعد راح يكون عندك مدير حساب ومستشار مالي يساعدك في كل خطوة تخطوها ويجاوب على أي استفسار ممكن يكون موجود عندك، وهذا كله قبل ما تحط ولا فلس عندهم. فاستغل الفرصة وسجل حسابك التجريبي وجرب عالم التداول والاستثمار بدون أي مخاطر. أحداث قصتنا العجيبة صارت في مدينة بوينتون بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية. ولاية فلوريدا هذه دائما معروفة بالجرائم والأحداث الغريبة اللي تصير فيها، وقصتنا اليوم واحدة من أغرب القصص اللي طلعت من هذا المكان. الرجل اللي يدور حوالينا أحداث هذه القصة اسمه مايكل ديبوليتو. مايكل هذا كان صاحب أعمال ورجل يعني الله فاتحنها عليه، عنده فلوس وخير كثير. وصلا هذه المدينة بوينتون بيتش اللي كان عايش فيها، يعني مدينة تعتبر غنية وما يقدر يعيش فيها إلا الطبقة المرتاحة اللي يكون عندهم فلوس. يعني هي حتى بطبيعة الحال مدينة ساحلية كأنها شبه جزيرة، البحر محاطنها من كل اتجاه، فطبيعي مكان جميل مثل هذا بتكون الحياة فيه غالية ومكلف. المهم صاحبنا مايكل هذا صار لسبع سنين متزوج، لكنه ما كان سعيد في زواجه، كانت في مشاكل، كانت في خلافات وغيره. وفي وقت ما على بدايات سنة 2009 قررت زوجته انها تطلع من البيت وتروح عند اهلها وتقضي شوية وقت وياهم بعيد عن زوجها، وهني حصل مايكل الفرصة انه يلعب او يرفه عن نفسه. فراح واتصل على شركة توفر ما يعرف بالإسكورتس. إسكورتس يعني مرافقات، يعني يوفروا لك واحدة تقضي وياها يومك وتسوي وياها اللي تريده، يعني الله يعزكم شركة دعارة بس بواجهة قانونية. فاتصل مايكل على هذه الشركة وعلى طول ارسلوا له بنت من عندهم اسمها داليا، داليا محمد الله يعز الاسم عنها. فطلع مايكل ويا داليا هذه وقضى وقته واستانس لدرجة انه صار يطلع وياها كل يوم كأنها خلاص صارت حبيبته بدون اي اعتبار لزوجته. وفعلا بعد اسبوعين بس مايكل راح وطلق زوجته رسميا بعد سبع سنين من الزواج، وتقدم لداليا بخاتم الماسي قيمته اكثر من 20,000 دولار. ما تعرف شو سوت هالبنت براسه، لعبت بمخه وسحرتها بطريقة غريبة، وهالشي راح يبين اكثر في احداث القصة. مايكل طبعا مسكين كان يحسب انه خلاص حصل اميرة احلامه وحصل شريكة الحياة اللي راح تحبه وتداريه لباقي العمر. ما كان عارف ان الجاي راح يكون اسوأ واغرب من اي شيء شافه في حياته كلها. بس قبل ما ندخل في الحدث الاسوأ، خلونا نشوف شو صار خلال الاشهر الاولى من هذا الزواج. في بداية الزواج كانت داليا تبين انها الزوجة الودودة المحبة، وكانت تظهر هالشيء قدام كل الناس، قدام الاقارب وقدام الاصدقاء، حتى لدرجة انها تخليهم احيانا يحسون بعدم الراحة. وبعد شهر تقريبا من هذا الزواج، وبالتحديد على تاريخ 12 مارس سنة 2009، صحى مايكل من النوم على صوت جرس باب البيت، فراح وفتح الباب وحصل قدامه ضابط الشرطة المسؤول عن مراقبته. عشان تفهمون الموضوع اكثر، فمايكل في الواقع كان تحت المراقبة لأنه كان محكوم في سنة 2001، يعني تقريبا قبل 8 سنوات، بسبب عملية نصب، وانسجن بحكم مخفف لمدة 7 أشهر. لكن مقابل هذا الحكم المخفف كان لازم يظل تحت المراقبة لمدة 28 سنة، وإذا شخص تحت المراقبة ارتكب جريمة خلال فترة المراقبة هذه راح ينزل عليه حكم قوي جدا، ممكن ينسجن لسنوات طويلة حتى لو كان الشيء اللي سواه يعتبر بسيط. فيعني الشخص اللي تحت المراقبة لازم يكون حذر جدا، وطبعا هذا الشخص بعد يكون عنده ضابط شرطة مسؤول عنه وعن عملية مراقبته، ما يظل يراقب 24 ساعة لكنه يتابعه من فترة لفترة، وإذا سوى شيء أو خالف القانون هو اللي راح يكون مسؤول عنه ويواجهه بهذا الموضوع. فلما فتح مايكل باب البيت وحصل قدامه الشرطي المسؤول عن مراقبته وياه بعد ضابطين شرطة غيره، كان مصدوم لأن هذه أول مرة من سنة 2001 يدق ضابط المراقبة باب بيته بدون موعد مسبق. ضابط المراقبة على طول قال لأنه وصلهم بلاغ أنه قاعد يبيع مخدرات ومواد ممنوعة من البيت، وعلى طول بعدها طلع له مذكرة تفتيش للبيت، فمباشرة دخلوا وبدوا يفتشون، ولو فعلا حصلوا أي مخدرات في البيت مايكل كان بيروح فيها، كان ممكن ينسجن لمدة أكثر من 10 سنوات حتى لو كانت الكمية اللي حصلوها قليلة، لكن لحسن حظه ما حصلوا أي شيء في البيت. بعد هذا اللي صار قعد مايكل مع نفسه وهو مضايق وخايف وما فاهم السبب اللي ممكن يخلي حد يبلغ عنه إنه يبيع مخدرات من البيت. ما كان عارف هل هذا مقلب ولا حد يحاول إنه يلفق له تهمة، فكان خايف من الموضوع. فلما جات زوجته داليا وشافتها مضايق راحت وحضنته وقعدت تواسيه وتقول له ان اكيد هذا كان مجرد غلط وما في داعي يخاف من الموضوع. وبعدها اقترحت انهم يطلعون في رحلة رومانسية لشاطئ النخيل او بام بيتش في فلوريدا، مكان ساحلي جميل ووجهة سياحية معروفة في منتجعات وفنادق فخمة. فوافق مايكل وطلعوا على نهاية الأسبوع، وهناك قعدوا في منتجع من أفخم المنتجعات وقضوا وقت جميل ويا بعض. لكن على نهاية الرحلة يوم الأحد لما طلعوا لمواقف السيارات عشان يأخذون السيارة ويرجعون للبيت، كانوا الشرطة متواجدين حوالين سيارة مايكل. مايكل استغرب من الموضوع فراح لهم وقالهم خير شو السالفة؟ فقالوا له والله وصلنا بلاغ مكالمة من مجهول انك قاعد تتاجر بمخدرات وتبيعها من سيارتك، فيعني لو سمحت افتح السيارة نريد نفتشها. مايكل كان جدا مستغرب ومضايق من الموضوع، لكن طبعا ما قدامه غير انه ينصاع لأوامر الشرطة، ففتح باب السيارة وبدوا يفتشون فيها لكنهم ما حصلوا اي شيء. اعتذروا الشرطة عن الازعاج وراحوا، ومايكل وداليا ركبوا السيارة ورجعوا للبيت. بعدها بكم يوم طلعوا مايكل وداليا عشان يتعشون في واحدة من المطاعم الفاخرة، ومرة ثانية لما خلصوا ورجعوا لموقف السيارات حصلوا الشرطة محاوطين السيارة. قالهم مايكل ها شو صاير بعد هالمرة؟ ومرة ثانية نفس الشيء، قالوا له وصلنا بلاغ من مجهول ان في مخدرات في سيارتك. ففتح لهم مايكل السيارة وخلاهم يفتشون، وهالمرة فعلا حصلوا كيس صغير في كمية قليلة جدا من الكوكايين. أول ما شاف مايكل الكيس حس بالانهيار، حس ان يعني الدنيا ظلمت فوجهه لان من وراء السالفة ممكن يروح للسجن ويقضي فيه سنوات طويلة. فقعد يسترجي الشرطة ويقول لهم انه ما يعرف اي شيء عن هذا الكيس او كيف وصل للسيارة. ضباط الشرطة اخذوا وياهم للمركز، وهناك جاء ضابط المسؤول عن مراقبته ومعاه ضابط من رتبة اعلى، وقعدوا يكلمون مايكل وياخذون ويعطون وياه. مايكل كان منهار وقاعد يقسم ويحلف انه ما له اي علاقة بهذا الكيس اللي حصلوه في سيارته، وان الموضوع كله تلفيق وان في شخص يحاول يوقعه في مشكله. وبعد شويه نقاشات ما بين الضباط ومراجعات للبلاغات المزيفه السابقه اللي تلقوها عن مايكل، قرروا انهم يصدقونه ويطلقون سراحه بدون اي تهمه. بعدها بفتره راح يصرح الضابط المسؤول انهم افرجوا عنه لانهم حسوا ان مكان اخفاء الكوكايين في السياره كان جدا واضح، وان الموضوع فعلا كان مبين كأنه عملية تلفيق. وغير هذا كان عندهم شكوك ضد زوجته، ضد داليا اللي ما بدت اي مشاعر في لحظة اعتقاله، وحتى لما كان منهار ويبكي قدام ضباط الشرطة وهو يستعطفهم انهم يصدقونه، داليا كانت واقفة مثل اللوح بدون ما تتكلم وبدون أي مشاعر ظاهرة عليها أبداً، وبدون ما تحاول حتى تدافع عنه. وهذا كان من أكبر الأسباب اللي خلاهم يصدقونه ويعتقدون أن داليا في الواقع هي اللي لفقت عليه هذه التهمة بالحيازة المخدرات. بس طبعا ما كان عندهم دليل على هالشيء، فكل اللي كان بإيدهم انهم يطلقون سراح مايكل ويخلونه في حال سبيله. بعد ما طلع مايكل من مركز الشرطة ركب مع داليا في السيارة، وداليا هي اللي كانت تسوق. خلال طريقهم للبيت مايكل كان قاعد مع نفسه ويفكر بصمت في الموقف اللي صار وياه. ما كان في حد عارف انهم رايحين للمطعم إلا هو وداليا، وما كان في حد أو شخص غيرها عند القدرة إنه يدخل السيارة، وبعد ما في أي علامة تدل على إنه في حد فتح السيارة بالقوة، فمنطقيا هي الوحيدة اللي كانت تقدر تحط الكيس، كيس الكوكايين هذا، في السيارة. وفي هذيك اللحظة لف مايكل وجهه على داليا وسألها بشكل مباشر، انتي اللي حطيتي كيس الكوكايين في السيارة؟ لفت داليا راسها عليه والشرر يطاير من عيونها وداست على دواسة البترول بأقوى ما عندها، وهي تصرخ عليه وتقول كيف تقدر تفكر فيني بهالطريقة؟ معقولة ممكن تتصور اني اسوي شيء مثل هذا؟ وظلت تصرخ عليه وتهز بأعلى صوتها وهي تدوس على بترول السيارة لحد ما وصلت لسرعة 190. وهني مايكل خاف على حياته منها، فعلى طول بدأ يعتذر ويقول لها تهدي السرعة وانه ما كان قصده وكل الموضوع كان مجرد فكرة غبية. فهدت داليا وخففت السرعة ووصلوا للبيت بسلام. فهذيك الليلة قعدت داليا تفكر، وكانت عارفة ان مايكل خلاص صارت انظاره عليها وانه بدأ يشك فيها، فقررت انها تسوي شيء عشان يشتت انتباهها وتفكيره. وصباح اليوم اللي بعده قامت داليا مبكر من النوم وراحت وسوت فطور لها ولمايكل، وبعدها بساعة تقريبا راحت للسرير وصحت مايكل بصوت لطيف وهي تقول له يلا حياتي قوم من النوم، عندي لك مفاجأة حلوة. مايكل اللي كان بعده متأثر بصدمة أحداث أمس قام وهو متضايق وسألها بصوت تعبان شو صاير، وبدون أي مقدمات قالت لداليا أنا حامل. هني مايكل حس كأنه في حد أعطاه كف قوي، وفجأة كل حواسه صارت تشتغل بنسبة 200%، وسألها بصوت متحمس ولهفة شديدة متأكدة؟ فقالت له متأكدة 100%، وسويت أكثر من فحص حمل كلهن جابن نتيجة إيجابية. طبعا الموضوع كان كله عبارة عن كذبة، لكن هالكذبة أدت الغرض منها. مايكل من الفرحة والحماس نسى كل أحداث ليلة أمس وعلى طول طلع وياها عشان يشترون كتب عن الأطفال وتربيتهم. في نفس هذاك اليوم داليا تواصلت مع واحد من أحبائها السابقين وأغرته إنه يجي لعندها. حبيبها السابق هذا كان اسمه مايك ستانلي، ومع أن داليا استغلتها من قبل ماديا وفلستها حتى، لو بعد فوق هذا أنهت علاقتها وياه ورجعتها 3 مرات، لكن بعده كان واقع في حبالها، كان بعده مثل الدمية تتحكم فيه على كيفها، وبمجرد رسالة منها جاي يركض مثل الكلب المطيع. هذه المخلوقة ما أدري كيف كانت يعني تقدر تلعب بعقول هذه الرجال بهالسهولة. المهم بعد لقائهم داليا أقنعت حبيبها السابق هذا اللي اسمه مايك ستانلي إنه يتقمص شخصية محامي ويتصل على زوجها مايكل ويشرح له إنه لازم يحول بيتهم باسمها وحدها عشان يقدر يطلع من حالة المراقبة اللي كانت مفروضة عليه من قبل الشرطة والقانون. العجيب إن مايكل بكل سذاجة صدق الموضوع بدون ما يبحث أو يستشير أي حد ثاني، وفعلا حسب هذا الإنسان محامي حقيقي وإنه جاينا بحسن نية، واقتنع إنه تغيير اسم أو ملكية البيت لاسم داليا راح يطلع من حالة الرقابة أو المراقبة اللي يفرضها عليه القانون. فأخذ داليا وياه وراحوا للجهة الرسمية وغير ملكية البيت وخلاه باسمها بشكل كامل. طبعا السبب وراء كل هذا اللي تسويه داليا هو الطمع باختصار. ما كانت تحب مايكل حب حقيقي، كانت تشوفه كمجرد بنك ATM machine، وكانت تريد تستحوذ على هذا البنك وتتصرف فيه على كيفها، كانت تريد تاخذ كل ثروته لنفسها. مع ان مايكل ما كان مقصر وياها بشيء، حتى المجوهرات اللي عندها يا رجل تسوى اكثر من 80,000 دولار، بس هي في الواقع مثل ما قلنا ما كانت تحبه وكانت تريد تتخلص منه، بس في نفس الوقت تريد تاخذ ثروته، فعشان كذا حولت البيت باسمها. فكانت خطتها انها بمجرد ما تحول ملكية البيت باسمها راح تهجره وتبيع البيت، بس اكتشفت بعدها بسرعة انها في الواقع ما تقدر تتصرف في البيت او تبيعه لانهم متزوجين. وفي القانون الامريكي الزوجين أملاكهم تعتبر مشتركة، فيعني حتى لو كان البيت باسمها، لو طلبت الطلاق مثلا من مايكل أو هجرته بدون سبب مقنع راح يقدر ياخذ نص البيت. وهذا الشيء طبعا اللي ما كانت تريده، كانت تريد كل شيء لنفسها. ولما وصلت له النتيجة عرفت أنه ما في قدامها إلا طريقة واحدة عشان تحصل مرادها، ما كان قدامها إلا أنها تتخلص من زوجها، وبدت تدور على قاتل مأجور عشان يقتله. طبعا داليا ما كانت تعرف أي قاتل مأجور، فقررت أنها تستعين مرة ثانية بواحد من أحبائها السابقين، بس هالمرة كان واحد غير عن اللي تقمص شخصية المحامي. ما شاء الله عندها شكلها درز منهم. هذاك اللي تقمص شخصية المحامي واللي كان اسمه مايك ستانلي، أول ما سوالها اللي تريده وأقنع زوجها أنه يحول ملكية البيت باسمها، على طول بعدها سحبت عليه وصارت حتى ما ترد لا على مكالماته ولا على رسائله. فهالمرة تواصلت مع واحد ثاني من أحبائها السابقين، ما أعرف هالمخلوقة كم حبيب عندها. المهم حبيبها السابق هذا كان اسمه محمد شهادي، فاتصلت عليه وقالت له بشكل صريح ومباشر أنها تدور على قاتل مأجور عشان يقتل زوجها، وأنها مستعدة تدفع مبلغ كبير للعملية هذه، وطبعا هو راح يكون له نسبة حلوة. كل اللي عليه أنه يدبر لها قاتل مأجور. محمد شهادي يقول انه كان مصدوم من الطلب الغريب هذا، وما كان مستوعب ليش طلبتها منه بالذات. المهم محمد شهادي ما رفض الطلب ولا قبله، قالها انه راح يشوف ويبحث في الموضوع ويرد عليها خبر. لكن محمد شهادي على طول بعد ما قفل المكالمة ركب سيارته وتوجه لمركز الشرطة في مدينة بوينتون بيتش وبلغهم بالموضوع. لكن الشرطة كانوا شاكين بصدقه، لأنه ما كان قادر يعطيهم حتى اسم داليا الكامل ولا عنوانها. طبعا محمد شهادي صار له فترة ما متواصل وياها، وهي فجأة اتصلت عليه من العدم وبشكل غير متوقع، فما كان عارف وين هي ساكنة حاليا، ولا كان حتى عارف اسمها الأخير اللي طبعا تغير وصار ديباليتو على اسم عائلة زوجها مايكل، فما كان عنده غير رقم تليفونها. فالشرطة قالوا لمحمد شهادي انهم محتاجين مساعدته في الموضوع عشان يثبتون ان داليا فعلا تريد تقتل زوجها. فقالهم تمام، كيف ممكن اساعد؟ فقالوا له راح نثبت كاميرا خفية في سيارتك، ونريدك تروح وتقابل داليا وتقولها انك حصلت قاتل مأجور، وتخلاها تأكد لك على نيتها بقتل زوجها عشان احنا يكون عندنا شيء موثق ونقدر نتحرك في القضية. وافق محمد شهادي على الخطة، وثبتوا الشرطة الكاميرا الخفية في سيارته في المقعد الخلفي، وحطوا على جسمه جهاز تنصت او واير، وبعدها تواصل هو مع داليا وخبرها انه راح يلتقي فيها. وفعلا بعدها بشوية ساعات ركبت داليا السيارة مع محمد شهادي، وبدت الكاميرا تصور وتسجل. على طول خبرها محمد ان حصل قاتل مأجور مستعد ينفذ العملية اللي تريدها، وبعدين سألها اذا كانت متأكدة ان ما حد من اقاربها او امها مثلا راح يشكون فيها. واكدت له داليا ان مستحيل حد يشك فيها، وحتى يعني ليش يشكون فيها؟ ما في سبب ممكن يخلي الانظار تتجه لها. Okay, after he killed whatever your mom and all of them, I'm not gonna like his mom is not gonna get suspicious of you or anything like Why that. Why me? For killing somebody? Come on, nobody's gonna be able to point a finger at me. بعدها قالها إنه راح يحتاج دفعة مقدمة عشان يسلمها للقاتل المأجور. فقالت لداليا انها حاليا ما شايلة معاها الا 1200 دولار، وفعلا عطتها اياهم بالكامل، وقالت له لما تخلص العملية راح ادفع 20,000 دولار. استلم محمد شهادي ال 1200 دولار من داليا، ونزلت هي من السيارة، وبعدها رجع لضباط الشرطة اللي كانوا يراقبون الأحداث من بعيد. طلع الكاميرا من السيارة وسلمهم إياها، ومعاها الـ 1200 دولار اللي أعطتهم إياها داليا. وبكذا صار عند الشرطة دليل واضح إن داليا فعلا ناوية على قتل زوجها مايكل. هني أخذ التحقيق في القضية منحنى جدي أكثر، ومع أن الشرطة كان عندهم دليل ممكن يدين داليا لو اعتقلوها الحين، لكنهم كانوا يريدون دليل أقوى، فسووا خطة عشان يوقعونها في الفخ. وتم اختيار ضابط شرطة اسمه ويدي جين عشان يتقمص دور القاتل المأجور ويقابل داليا. تواصل ويدي جين مع داليا وقالها انه جاي من طرف محمد شهادي، وانه راح يتولى تنفيذ المهمة اللي تريدها. تقابل ويدي جين مع داليا في سيارته اللي كان ايضا فيها كاميرا خفية تصور كل لحظة وكل كلمة تنقال. الكاميرا كانت هالمرة زاويتها أحسن بكثير، ومع أن داليا شافت جهة الكاميرا مباشرة عدة مرات خلال لقائهم، لكنها في الواقع من منظورها كانت تشوف مجرد فتحة سودة صغيرة في الكرسي الخلفي ما لها أي معنى واضح وما تدل على وجود أي كاميرا. أول ما ركبت داليا السيارة قالها ويدي جين أنه مستعد ينفذ العملية اللي تريدها ومستعد يتخلص من زوجها، وبدوا بعدها يناقشون تفاصيل التنفيذ. That's it, you know. I take a couple things with me, break a couple windows, make it look like a robbery that went bad. It's all over. I'm gone out of there. اتفقوا ان العملية راح تتم يوم الاربعاء ما بين الساعة 6:30 الى الساعة 7 الصبح، لان في هذا الوقت مايكل يطلع كل يوم عشان يمشي كلابهم ويترك باب البيت مفتوح بدون ما يقفله بالمفتاح. فراح يدخل وودي للبيت على الساعة 6:30 وينتظر مايكل لحد ما يرجع ويقتله بطلقتين في الراس، وبعدها راح يكسر كم نافذة ويسوي فوضى في البيت عشان يبين المشهد كأن هذه عملية سرقة. بس قبل هذه الأحداث طبعا داليا راح تطلع برا البيت، راح تروح للجيم على الساعة 6 أو حتى قبلها بشوي. بعد ما خلصوا الاتفاق على التفاصيل سألها ودي للمرة الأخيرة إذا كانت متأكدة إنها تريد تقتل زوجها، لأن بعد هذا الاتفاق ما راح يكون في مجال للتراجع، وقالها إنها حتى لو غيرت رأيها بعدين قبل ما تصير العملية خلاص ما في مجال للتوقف، لأنه راح يقطع كل الاتصالات وياها وما راح يكون عندها وسيلة تتواصل وياه بعد هذا اللقاء. فردت عليه داليا بكل بجاحة إنها واثقة من قرارها ومستحيل تغير رأيها، وإنها متأكدة بنسبة 5000%، قالت هالجملة بالحرف الواحد 5000%. بعد ما خلص هذا اللقاء ونزلت داليا من السيارة، الحين صار عند الشرطة والمحققين دليل قاطع بنية جريمة القتل اللي تكنها داليا لزوجها. وفي صباح يوم الأربعاء اليوم المحدد للجريمة طلعت داليا من البيت قبل الساعة 6 وراحت للجيم مثل ما اتفقت مع القاتل. ولما تأكدوا ضباط الشرطة أن مايكل صار وحيد في البيت راحوا ودقوا الباب ومعاهم فريق تصوير من مسلسل وثائقي معروف اسمه كابس. أول شيء وثقوا كان اللحظة لما ضباط الشرطة خبروا مايكل أن زوجته أجرت قاتل عشان يقتله. مايكل كان في حالة صدمة تامة، قاعد يشوف يمين ويسار رجال الشرطة في كل مكان ومعاهم كاميرات وما كان قادر يستوعب الموضوع. خلوه شوي يهدأ وبعدها شرحوا له الموضوع بالتفصيل وقالوا له انهم راح يحوطون البيت بشريط اصفر ويخلون المكان يبين كأنه في جريمة صارت فيه عشان يشوفون ردة فعل زوجته. مايكل رغم الصدمة وحالة التشتت اللي كان فيها وافق وخلاهم يسوون اللي يريدونه، وفعلا ضبطوا المكان وخلوه يظهر كأنه مسرح جريمة. وبعدها اتصلوا على داليا اللي كانت في الجيم وقالوا لها ان في حادثة مؤسفة صارت في بيتهم وانهم يريدونها تجي باسرع وقت ممكن. داليا اللي كانت طبعا مستعدة للي بيصير طلعت من الجيم، وعلى طول اول ما وصلت البيت شافت رجال الشرطة محاوطين المكان وبدأ الضابط المسؤول يخبرها تفاصيل اللي صار، وهذه كانت ردة فعلها. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am. He's been killed. No, he's been killed, ma'am. I'm sorry. No, he's not. Try to calm down. No. يعني ما تعرف تمدح على هالتمثيل ولا تضحك عليها وانت عارف ان كل الشرطة اللي محاطينها هذيلة عارفين بالموضوع وكاشفين لعبتها. المهم الشرطة اخذوا داليا معاهم للمركز عشان ياخذون افادتها، بس في الواقع طبعا هم ماخذينها لغرفة التحقيق. تم تصوير كامل المقابلة وموجودة على النت اللي يريد يشوفها، بس احنا ما بنقدر نقعد نشوفها كاملة. بس باختصار اللي صار ان المحقق في البداية عزاها على وفاة زوجها وبدأ يحاول يستدرجها بالأسئلة. سألها كثير من الأسئلة مثل إذا كانت تعرف حد يريد يقتل زوجها، وأول ما سألها السؤال فعلا بدأت تتكلم وتحكي للضابط عن ماضي زوجها ومشاكل السابقة مع القانون، وحتى عطتها اسم لشخص وقالت إن هذا الشخص كانت بينه وبين زوجها مشاكل في السابق. طبعا هذا الشخص كان مجرد شريك أعمال سابق لمايكل وصار بينهم خلاف وخلاص يعني انتهى من سنين طويلة وما كان بينه وبين مايكل أي تواصل أو علاقة. بس داليا الخبيثة كانت جاية محضرة فقامت تحكي تفاصيل كثيرة عن ماضي مايكل وعن هذا الشخص بالتحديد. كل هذا طبعا كان عشان تبعد الشبهات عن نفسها وتحاول تلصقها بأي شخص ثاني. المحقق طبعا ظل يسايرها ويبين انه متعاطف وياها. بعدها فجأة دخلوا عليها ضابط الشرطة ويدي جين اللي كان منتحل شخصية القاتل المأجور وقال لها المحقق انهم مسكوه بعد ما شافوه يطلع ويهرب من البيت وسألها اذا كانت تعرف عنه اي شيء او شافته من قبل. طبعا داليا كانت مصدومة انه ويدي جين انمسك وكانت تحسب ان هذه نهايتها لان ويدي جين راح يخبرهم كل شيء ويفضحها لكنه على عكس توقعاتها ظل ساكت وما تكلم ولا قال أي شيء. فداليا بالتالي لما شافته ساكت انكرت انها تعرفها وظلت تتأكد اكثر من مرة انها ما شافتها قبل في حياتها. المهم بعد حوالي ساعة من الأسئلة والتحقيق قرر المحقق انه ينهي اللعبة ويكشف كل الأوراق. قالها فجأة وبدون مقدمات انت راح تروحين للسجن اليوم بتهمة التخطيط لجريمة قتل. انت حاليا تحت الاعتقال وهذاك الشخص اللي تحسبينه قاتل مأجور هو في الواقع شرطي متخفي. احنا عارفين كل شيء وسجلنا كل اللي قلتيه وانت في السيارة. راح تروحين للسجن بسبب محاولتك التخطيط لجريمة قتل ضد زوجك. رد داليا الوحيد بعد هذه الصدمة بعد ما المحقق كشف كل الأوراق ردها كان انها ما سويت أي شيء. ظلت تقول وتكرر مرة ورا الثانية ما سويت أي شيء ما سويت أي شيء. المحقق يقولها خلاص راحت عليك كل شيء مسجل والدليل ضدك قاطع ومستحيل تنكرينه مهما حاولتي. ظلت داليا تنكر مرة ورا الثانية وهي طبعا في حالة صدمة كاملة وحتى قامت تصيح وتبكي وتحاول تستعطف المحقق. المحقق كان جدا قاسي في تعامله وياها وكان يقولها مهما صحتي وبكيتي اليوم انت راح تروحين للسجن ولا تقولين انك ما سويتي شيء. كل شيء عندنا وكل شيء مسجل بالصوت والصورة. وبالمناسبة مايكل بعده على قيد الحياة. هني داليا صرخت بأكثر نبرة مزيفة ممكن تسمعها وقالت الحمد لله خلوني أشوفه أرجوكم أريد أشوفه. فعطاها المحقق نظرة استحقار وقالها هو أصلا ما يريد يشوفه. استمر التحقيق ويا داليا وحتى جو بعدها محققين آخرين وحاولوا يلعبون دور المحققين الطيبين اللطيفين مقارنة بالمحقق السابق في محاولة منهم انهم يقنعونها تعترف بلسانها باللي سوته. لكن داليا رفضت وظلت مصرة انها ما سوت اي شيء في حالة غريبة من الانكار مع ان المحققين ظلوا يكدولها ان كل شيء مسجل بالصوت والصورة وحتى فتحوا الفيديو قدامها وظلت مصرة ان كل هذا كذب. شيء عجيب. على كل حال المحققين ما كانوا مهتمين انهم ياخذون منها اعتراف مباشر. في النهاية الدليل اللي عندهم قاطع وما يحتاج اعتراف منها اساسا. لكن كل الموضوع انها لو اعترفت راح تسهل عليهم الاجراءات. بس لما شافوا ان ما في فايدة منها وانها ما ناوية تعترف ارسلوها للسجن تحت الاعتقال المؤقت لحد ما يتم تحديد موعد لمحاكمتها. دخلت داليا السجن وطبعا من حقوق المساجين انهم يجرون مكالمات خارجية بالتليفون. بس طبعا هذه المكالمات تكون مراقبة ومسجلة. فتخيلوا منو اول شخص خطر على داليا انها تتصل عليه. اتصلت على مايكل. متخيلين اتصلت على زوجها اللي حرفيا هي مسجونة لأنها كانت تخطط لقتله. أول ما رد مايكل قال هلو فردت عليه داليا وقالت هي هذه أنا. فقالها مايكل هلا شو الأخبار. قالت له ولا شيء مايكل ممكن تجهني أرجوك. فقال لها مايكل داليا اسمعيني أنا ما أريد أتعارك وياك لكن بكل صراحة أنا ما أقدر أساعدك أنت ما فاهمة اللي صار. قالت لداليا مايكل صدقني كل اللي يقولونه كذب. قالها مايكل كيف كذب أنا سمعت وشفت كل شيء بأم عيني. فقالت لداليا أنا سمعت اللي سمعته وشفت اللي شفته وكله كذب أرجوك صدقني. فقال لها كيف كذب فهميني كيف. فردت عليه وقالت أنت معقولة تصدق هذا معقولة أنك تصدق أني بسوي شيء مثل هذا فيك. وبدأ مايكل يهمهم ويحتار وهو تحس أن أفكاره بدأت تلعب. واستمر الحوار على هذه الحالة. ظلت داليا تنكر وتقول ان الموضوع كله كذب وتلفيق، مع انه طبعا كان كل شيء واضح وضوح الشمس. لكن هذا فعليا اسلوب يستخدمونه المختلين عقليا عشان يتلاعبون بالناس العاديين ويخلونهم يشكون حتى في الاشياء الواضحة قدامهم، يخلونهم حرفيا يشكون بمنطقهم وتصورهم للامور. وهني نفهم كيف هذه المخلوقة كانت تقدر تتلاعب حتى على احبائها السابقين هذيلة وتخدعهم، ونفهم حتى كيف كانت تخدع مايكل من الأساس بأسلوبها الخبيث هذا وتخليه مثل اللعبة بين إيديها. ما كان يقدر يرفض لها أي طلب، كان يشتري لها كل اللي تريده، مجوهرات، ملابس، أجهزة، أغراض، كل اللي خاطرها فيه. وفي النهاية راح وحتى حول ملكية البيت وخلاه على اسمها. كل هذا ما يصير إلا بتلاعب نفسي وسايكولوجي عميق، لكن هالمرة الحفرة كانت أعمق من تلاعبها. ومهما كان أسلوب التلاعب هذا اللي تستخدمه فعال، مستحيل إنها تخلي مايكل يصدق إن اللي شافه كذب. في النهاية هو شافها بعينه وسمعها بإذنه إنها تأجر واحد عشان يقتله. مع كل هذا، مجرد بقائه وياها على الخط وإنه ظل يحاورها وياخذ ويعطي، يصور لنا لأي مدى هذه الإنسانة كانت متوغلة في عقله. بعد هذه المكالمة العجيبة الغريبة، اتصلت داليا بأمها وقالت لها نفس الشيء، قالت لها إن كل هذا الموضوع كذب وتلفيق. بس هالمرة الخبيثة بعد أضافت إن هذا الموضوع كله من وراء مايكل، وإنه هو اللي أوقعها في هذا الفخ ولفق لها التهمة. أمها كانت من صوتها في المكالمة يبين إنها عارفة إن بنتها مذنبة، بس في نفس الوقت هذه بنتها، فكانت متعاطفة وياها وتقولها أكيد صح وإنتي ما سويتي شيء غلط وغيره، وقالت لها إنها راح تجيب لها محامي ويحاولوا انهم يساعدونها في المحكمة وفي القضية. وفعلا جاء وقت المحكمة وكان المشهد اشبه بمسرحية كوميدية. كان الدفاع او القصة اللي اخترعوها داليا ومحاميها ان كل الموضوع كان تمثيل عشان مايكل يظهر في برامج الواقع البوليسية الرياليتي تي في، لان داليا كانت تعرف انه يحب مثل هذه البرامج وكانت تريد تفاجئه بانه يظهر في واحد منها، وان كل هذا كان جزء من خطتها. يعني قصة أغبى من الغباء نفسه. شو كان يدريها أصلا أنه في كان برنامج وثائقي أو رياليتي تي في راح يصور الموضوع؟ فطبعا هذه القصة ما مشت لا على القاضي ولا على هيئة المحلفين اللي حكموا أن داليا مذنبة بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل، والقاضي حكم على داليا 20 سنة السجن. لكن بعدين محامي داليا قدم مرافعة في القضية ادعى فيها أن هيئة المحلفين قد يكونون غير محايدين بسبب تأثرهم مسبقا بأفكار سابقة أن داليا مذنبة. السبب أن المسلسل البوليسي الوثائقي اللي اسمه كوبز واللي صور داليا وهي تبكي بعد ما عرفت أن زوجها مات، فريق المسلسل نشر الفيديو على النت والفيديو هذا انتشر بشكل كبير بين الناس. فإذا كان واحد من هيئة المحلفين شاف هذا الفيديو من قبل، ممكن تكون حياديته تأثرت وممكن يكون عنده تصور مسبق أن داليا مذنبة قبل المحاكمة، وهذا الشيء يطعن في نزاهة الحكم. العجيب أن هذه المرافعة فعلا نجحت، وهذا تسبب بإبطال الحكم على داليا وتأجيل استئناف محاكمتها. ولما يصير تأجيل أو خطأ تقني مثل هذا في الأحكام، ممكن المحاكمة تتأجل لفترة طويلة، وهذا اللي صار فعلا. داليا ما راحت للسجن، لكن تم وضعها تحت الحبس المنزلي لمدة 6 سنوات. تخيلوا، صح انها كانت تحت الحبس المنزلي، لكنها يعني كانت نوعا ما تعتبر حرة الى درجة كبيرة. وخلال هذه الفترة حاولت داليا انها تحسن صورتها، وطلعت حتى في مقابلات تلفزيونية تحاول فيها انها تنفي التهم وتغير الرأي العام عنها. خلال هذه الفترة بعد عينت محامي جديد، ومع هذا المحامي طلعت بقصة جديدة. هذه القصة الجديدة تقول ان الشرطة هم السبب في كل الموضوع، وإنها أجبرت على هذا الكلام اللي ظهر في التسجيل تحت تهديد السلاح. وقالت إن الشرطي اللي كان متخفي ويمثل إن قاتل مأجور كان مصوب عليها مسدس، وكانوا الشرطة مجبرينها إنها تقول الكلام اللي قالته عشان يلفقون عليها تهمة ويحققون لنفسهم نصر كبير في قضية وهمية هم اللي صنعوها. طبعا مع أن هذه القصة الخبيثة كانت ممكنة، لكن كل الأحداث والعلامات كانت تشير إلى أنها شبه مستحيلة. يا رجل يكفيك التأكيد اللي قالتها لما سألها الشرطي المتخفي إذا كانت متأكدة أنها تريد تقتل زوجها، وكان جوابها 5000%. منو يأكد بهالفخر وهالقوة وهو تحت تهديد السلاح؟ فبطبيعة الحال لعبتهم وقصتهم الغبية هذه كانت مكشوفة. وفعلا في المحكمة اللي أقيمت سنة 2016 بعد 6 سنوات من الحبس المنزلي، تم الحكم على داليا من قبل هيئة المحلفين بأنها مذنبة للمرة الثانية، والقاضي حكم عليها هالمرة ب 16 سنة في السجن، وراح تظل هناك لغاية سنة 2042، وعمرها راح يكون في الخمسينات لما تطلع، وشك عاد انها في هذيك الفترة راح تكون عندها القدرة انها تسحر أو تغري أي حد مرة ثانية. ولهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أذكركم إذا كنتوا حابين أنكم تستثمرون في مجال الأسهم أو العملات الرقمية، تقدرون تسجلون في شركة إيفست من خلال الرابط اللي موجود تحت. وقبل ما أودعكم كالعادة، إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة حلوة تقدرون تشوفونها إذا ما كنتوا شفتوها قبل. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم المقطع الجاي، مع السلامة.